السؤال الأولاني، أنا والدتي غير مسلمة وبروح أودها. جميل. إخواتي بيقولوا لي احلق دقنك وبيتخانقوا معايا وطبعا عدنا شوية أيام مشاكل، بعض وقت بقطع ما بروحش هناك بعض شهرين وثلاثة، بس هي عندها حوالي من 85 سنة 90 وست مريضة كويس، وبروح أطمن عليها من بالوقت الثاني. ماشي، هل لما أنا أقطع من عندهم أنا بشيل ورث؟ حاضر ماشي، ده السؤال. السؤال الثاني، أنا تعبان مريض وست تحت مريضة، ادعي لي بالشفاء إن شاء الله. حاضر وشكرا، بارك الله فيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ويلبسك ثوب العافية. أما أمي غير مسلمة أزورها؟ طبعا زورها، حتى أمك لو مش مسلمة لها عليك حق. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وأم أسماء بنت أبي بكر كانت كافرة، قدمت للمدينة ترغب في الصلة، فسألت أسماء النبي في هذا، فقال النبي لأسماء صلي أمتي، فصلها واصبر على أذى إخوانك، بارك الله فيك. اتصال من أين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس عايزة سؤال، أنا أعرف واحدة بس عايزة الإجابة، ربنا يخليك. جوزها هي مش عايزة تخلف من جوزها علشان هو ما عندوش ملوش أمان، يعني وقايلانه ان مثلا انا حط يعني هي حاطه وسيله وقايلانه ان انا شلتها. متجوزه بقالها قد ايه؟ متجوزه بقالها تقريبا 8 سنين او 9 تقريبا. طيب فمش عايزه تخلف عشان كده، فانا بقول لها انه حرام، بتقولي لا مش حرام، وسالت بعض الناس قالوا انه مش حرام. حاضر، رجاء الرد ربنا يخليك. حاضر، سلام عليكم. الصلاه كده. ليس العذر الذي سمعته من السائله يبيح للمراه ان تقطع نسلها، لا، وبعدين بتكذب على زوجها، ده لا يجوز. اصل ملوش امان، ما انت عايشه بقالك 8 سنين، ازاي ملوش امان؟ اتقي الله في نفسك وفي زوجك، وشوف ايه اللي هيخليه ملوش امان، واصلحي من نفسك، فقد يكون التقصير من جهتك انت، والله اعلم. نستأنف يا اخواني، انا معنا اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت كنت عايزه اسال سؤال. اتفضلي يا فندم. كنت عايزه اعرف لحد فرق الزواج، لحد يعني يسمح لك يعني 14 سنه 12 سنه، ده هل يبقى فيه مشكله بعد كده في التعامل؟ ولو جالي حد قال لي مني الشهاده، يعني كنت فارق في السن بين المخطوب والخطيبه قد ايه؟ حاضر. وهل ان انا لو جالي حد قال لي مني الشهاده لو انا رفضته يبقى انا كده بخالف الحديث؟ حاضر، جاي لك الكلام. كنت عايزه اعرف هل العسل مش ربنا قال فيه شفاء للناس؟ نعم. أي يعني ممكن مثلا لو حاجه في الاعصاب ادهنها وعليه مثلا في الاعصاب الجسم او كده، ولا هو هل يعني الجروح وكده بس؟ حاضر، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. العسل قال الله تعالى فعلا فيه شفاء للناس، وعلى اختلاف الوانه على اختلاف منافعه، وينفع في امراض كثيره، لكن احنا ما نقولش ان الدواء كله انحصر في العسل، يعني مش هناخد عسل بقى وصفات الاعشاب ونرمي بقى نقفل الصيدليات، لا لا، لا يكون بهذا عاقل ابدا. في كتاب اسمه الطب النبوي للامام ابن قيم الجوزيه، فيها ادويه نبويه كثيره جدا غير العسل، مع العقاقير الحديثه الموجوده الان اللي نفعها يكبر وضررها لا يقل، ففي جروح في كذا في عصب ممكن يعني نضع العسل نشربه ونضعه على حرق، في بعض الأمراض ينفع فيها العسل وبعضها لا ينفع فيه، والكلام ده يسأل فيه الأطباء، لأن أنا مش دكتور. وربنا أحالنا على أهل الذكر في كل مجال، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر في الطب هم أساتذتنا الدكاترة، إحنا تلامذة في الطب للدكاترة وهم تلامذتنا في علوم الشريعة، والله أعلى وأعلم. نستأنف. قلنا إن الصفات المطلوبة في الخاطب، المرأة تنظر إلى خلقه وإلى دينه، يكون حافظ شيء من كتاب الله، يستطيع الباءة، يفتح بيته، عنده قدرة أن يحصن المرأة. أربعة، يكون رفيق بالنساء، ما يكونش قاسي فظ غليظ ضراب، هي عارفة عنه كده ما توافقش عليه، لأن ستنا فاطمة بنت قيس والحديث مر بنا حديث مسلم، قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم، يعني أوافق على مين؟ قال أما معاوية فصعلوك، يعني فقير لا مال له، ما ينفعش،